嗯， 那怎么？ وكان هذا الكتاب في يوم الاربعاء التاسع والعشرين من شهر شوال العام 33 بعد 133. وللناظم رحمه الله تعالى والمعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلسا نوعان. انتهينا من المنقطع؟ ها؟ انتهينا منه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، المعضل من الإعضال، والعدل لغة، الأصل في معنى العدل لغة المنع والشدة. فيقول أعضل الأمر بفلان، أي اشتد به، اشتد به الأمر، اشتد به الأمر أو ضاق عليه، ضاقت عليه السبل. ويقال فيه أنه أعضل به الأمر، أي ضاقت عليه السبل واشتد به الأمر. نعم. وأما المعضل اصطلاحا فالمشهور في معناه هو الذي أورده المصنفون، أنه الذي سقط منه راويان. واختلف هل يشترط التوالي في هذا السقط أم لا، يعني إذا سقط راويان في موضعين مختلفين من السند ليس متواليين هل يسمى معضلا أم لا. فالذي يظهر والذي استقر عليه الأمر أنه يشترط التوالي، أي أن يسقط راويان يتوالى سقوطهما، أي مع بعض في الإسناد. ويدخل في هذا المعضل أن يروي أتباع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيكون الساقط بين تبع التابعين ها والرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك اثنان أو أكثر، هذا يطلق عليه أنه معضل كذلك وليس مرسلا من باب تخصيص الاصطلاح. فالمرسل إنما يختص اصطلاحا بما أرسله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين هذا الحاكم في معرفة علوم الحديث. وأما إن قال أحد من أتباع التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يعتبر معضلا من جهة الاصطلاح، لأن الساقط أكثر، لأن الساقط يكون اثنين أو أكثر في الغالب. نعم، هذه نكتة ينبغي أن ينتبه إليه. وهذا الذي صرح به القطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، فقال أما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، هو أخفض رتبة من المرسل. والإعضال بلا شك يعني يتوافق معناه اللغوي مع معناه الاصطلاحي، من جهة أن سقط اثنين في السند يعد شديدا، فيجعل هذا السند عرضة للضعف أكثر من أن يكون الساقط واحدا، فهذا أشد ضعفا من المنقطع الذي فيه انقطاع في موضع واحد. ولهذا كان من باب المعضل. وأما التدليس في قوله ما أتى مدلسا نوعان، فالتدليس لغة مشتق من الدلس بالتحريك، تحريك اللام، ويقال كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة الدال واللام والسين أصل في الستر والظلمة، هو أصل يدل على ستر وظلمة، فلذلك يقال الدلس أو الدلس اختلاط الظلام بالنور. وأما من جهة الاصطلاح أنت تبين ولما تقرأ اقرأ البيتين، قرأت البيتين؟ لا اقرأ البيتين، لا تمدلس النوعان. قال الناظم رحمه الله تعالى وما أتى مدلس النوعان، الأول إسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه يعني وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هنا المصنف ذكر نوعين من أنواع التدليس. النوع الأول هو الذي يسمى بتدليس الإسناد، تدليس الإسناد، يعني هو خلف الترتيب هنا وجعل نعم تدليس الإسناد الثاني، وما الأول يسمى بتدليس الشيوخ الإسقاط للشيخ. لا استغفر الله، الأول نعم هو تدليس الإسناد أن يسقط الشيخ وأن ينقل عمن فقه عنه، وأما الثاني هو تدليس الشيوخ. نعم الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فقه عنه، يعني أن يسقط الشيخ أي إن كان ضعيفا، أي يقوم المدلس بإسقاط شيخه الضعيف، وبما أنه أسقطه فهو لم يسمع من شيخ شيخه، فلا يستطيع أن يقول حدثني فلان هو شيخ لشيخه الذي أسقطه، فماذا يصنع حتى لا يصير كذابا؟ يقول عن فلان، عن فلان هذه ليس كذبا، لأنه بالفعل هذا الحديث مروي عن فلان. يأتي المدلس فيسقط صيغة التحديث حدثنا وأخبرنا لأنه لم يسمع من شيخ شيخه، ويسقط شيخه هذا الضعيف، ها؟ ويقول عن فلان، ها؟ فلذلك قال ينقل عمن فوقه، أي عمن هو فوق شيخه بعن وأن، ها؟ وبالنسبة لتدليس الإسناد له صورتان، إحداهما تدخل في الأخرى، ولكن اختلف هل الأولى هي المقررة أم الثانية هي المقررة. فالصورة الأولى أن يحدث المدلس أي الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمع منه، وأن يحدث عمن لقيه وسمع منه ولم يسمع منه هذا الحديث بعينه أنه سمع منه. فهنا عندك مرتبتان، المعاصرة واللقي. فالمدلس إما أن يسمع من راو عاصره المدلس ينقل عن راو عاصره ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث بصيغة توهم السماع أنه سمع ولم يسمع، وهذه الصيغة هي عن وأن. وكذلك قد ينقل عمن سمع منه شيئا لم يسمعه منه بصيغة أيضا توهم السماع، وهذه المرتبة الثانية هي اللقي، هو لقي شيخه هذا وسمع منه أحاديث ولكنه هذا الحديث ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. ولذلك لم يصرح بالتحديث في هذا الحديث، لما أوهم السماع. وهذا التعريف هو الذي ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية في علوم الرواية، وجرى عليه عدد من المصنفين في علم المصطلح بعد ذلك، يعني اعتمدوه واعتبروه هو المقصود في تعريف تدليس الإسناد. هؤلاء جعلوا الضابط في تدليس الإسناد الإيهام، بغض النظر عن الوقيع والمعاصرة. يعني الشرط الذي يعرف به التدليس هنا لا يتعلق بمسألة الوقيع والمعاصرة، إنما يتعلق بالإيهام سواء لقي أو عاصر. يعني أن يوهم المدلس أنه سمع ولم يسمع، سواء كان هذا الذي أوهم عليه ممن لقيه أو ممن عاصره فقط دون أن يلقاه. واضح هذا؟ طيب. وأما الآخرون وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد فصل وميز، فجعل التدليس تدليس الإسناد يتعلق فقط بمن أوهم السماع من شيخه الذي سمع منه شيئا لم يسمعه منه. وأما الذي أوهم السماع ممن عاصره ولم يلقه اعتبره إرسالا خفيا وليس تدليسا. فميز الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وفي شرحه نزهة النظر هذين النوعين، فصل بينهما. وهذه كلها مسألة اصطلاحية يعني كما بيننا. وأما تدليس الشيوخ وكما قال المصنف أن يصف الشيخ أي شيخه بوصف به لا يعرف. هناك من استدرك على البيقوني قوله لا يعرف بأنه الأولى أن يقول بما به لا لم يشتهر، قد يكون فلان من الشيوخ ها يعني يعرف باسم الملك إنه ليس مشهورا، فجعل الضابط هنا الشهرة وليس مجرد ليه أن يعرف بهذا. يعني أن يأتي المدلس إلى شيخ له ويريد أن يسقط هذا الشيخ لعلة ما نحو الضعف، فماذا يصنع؟ يعني ولا يريد أن يسقط الشيخ يعني يسقط التعريف به، لا يسقطه بالكلية، يعني يريد أن يذكره بأمر لا يعرف به أو إذا قرئ الإسناد لا يعرف أن المقصود فلان من الشيوخ، فيصفه بوصف لا لم يشتهر به ولم يذكر عنه فيما يعني جاء من ترجمته. يعني فلان ها قد يكون أعور ولكنه ليس معروفا بهذا أو لم يذكر بهذا في كتب التراجم، فيتصفوا بأنه فلان الأعور، فيحتار الباحث من الأعور هذا ها، وقد يكون بالفعل أعور ولم يكذب ولكنه لم يذكر بهذا في كتب التراجم ولم يشتهر بهذه النسبة ها؟ فهنا هذا يعد تدليسا. لماذا؟ لأنه دلس اسمه، ذكره بشيء لا يشتهر به، ولذلك سمي بتدليس للشيوخ. وهذا يعني ما زال موجودا في زماننا. هناك قسم ولم يذكره المصنف بل أقسام لم يذكرها المصنف، منها تدليس العطف ومنها تدليس التسوية، وأكتفي بذكر تدليس التسوية باختصار إن كان الكلام يطول فيه لأنه قد سأل سائل عنه. تدليس التسوية هو أن يسقط المدلس والذي يدلس تدليس التسوية شيخ شيخه فمن فوقه، ولم يسقط شيخه، ما أسقط شيخ شيخه فمن فوقه باختصار، وسوى الإسناد، فالذي ينظر في الإسناد لا يعرف من الساقط، لأن المدلس هذا صرح بالسماع وبالتحديث عن شيخه، لم يسقط صيغة التحديث، ثم يأتي على شيخ شيخه فيسقطه، إما يسقطه لضعف أو لغير ذلك لصغر السن أو لأي علة من علل التدليس أو الإسقاط، حيث أراد أن يظهر الإسناد بصورة حسنة، يسمي العلماء هذا بتجويد الإسناد، يريد أن يجود الإسناد، فيأتي إلى شيخ شيخه فيسقطه، ثم يذكر عن شيخه أنه روى عن فلان، يعني هو يقول حدثني فلان شيخه، ثم شيخه هذا عن فلان، عن فلان هذا بينه وبين الشيخ واحد أو أكثر، سقطوا أسقطهم هذا المدلس الذي يدلس تدليس التسوية، ولذلك كان تدليس التسوية شر أنواع التدليس لخفائه ولما يترتب عليه من الغش، في نوع غش، في أنه عم الأمر عليه على من ينظر في الإسناد. وممن اشتهر بتدليس التسوية بقية ابن الوليد، وكذلك رمي به الوليد بن مسلم، وغيرهما ممن عرف بذلك. والله تعالى الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.